حاصل نشاط عشان بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة فقه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، زي ما حضراتكم ملاحظين في الكتاب ان احنا خلصنا باب او كتاب الديوع فرص، لكن يعني ودي موضوع عايزين نتكلم فيها ونبتدي فيها الاول. احنا ملتزمين بكتاب اساسي قررته وزارة الأوقاف، وهو كتاب بداية المجتهد ونهاية المتفقد للإمام ابن رشد. بداية المجتهد كتاب زي ما احنا عارفين، كتاب أو يعني اللي ما يعرفش يعرف، كتاب صعب جدا. لو قرر المتخصص فيه في الفقه ما استطاعوا أن يقرأوا بالذات باب الديوان، بالذات هذا الباب. فلذلك أنا على منهج الدكتور فتحي بتاع سنة أولى، واستمريت على المنهج اللي هو كان ماشي عليه معاكم من الفقه الواضح، ولكن حبيت إن احنا بقى نضفي على الكتاب الحقيقة في كتاب الفقه الواضح في باب الديوع، لا يعني يحتاج إلى تدعيم شوية من الشيخ عليه رحمة الله، كان يحتاج إلى تدعيم إلى زيادة. فأنا يعني بحال أشوف المسائل التي وردت في بداية المجتهد ونهاية المختصر ولم ترد في الكتاب عندنا، وبنحاول إن احنا نزودها بأسلوب سهل مختصر بعيد عن التعقيد اللي هو ممكن نحس بيه من خلال دراستنا لكتب الفقه القديم. كان في سؤال المرة اللي فاتت من أحد الإخوة عن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عن حكم الجزائي، عن حكم الشرط الجزائي. اعتقد انه من المفطرين بره اما يجي ان شاء الله ياخد الفتوى بتاعته، لكن على اي احوال الشرط الجزائي زي مثال مثلا اتفقت مع مقاولين لبناء البيت، وضعت في عقد البناء عقد المقاولة شرط انه اذا اتأخر المقاول في البناء حددنا وقت معين او حددنا مواصفات معينة اذا اتأخر المقاول العقد المحدد او لم يلتزم بالمواصفات المعهودة اللي احنا اتفقنا عليها فهيبقى عليه شرط جزائي مثلا 100,000 جنيه. مثل هذا الشرط شرط صحيح اذا كان في مقاولات وليس في العقد المالي. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ابدا غير مقبول على الاطلاق ان انا اكون مدي الواحد دين سلف قرض سميه زي ما نسميه وبعدين احط شرط جزائي اقول ايه؟ اذا تاخرت عن الدفع اليوم الفلاني هعمل عليك او هفرض عليك عليك السلام غرامة تأخيرية زي ما بعض البنوك وللأسف بعض البنوك هي اللي بتسمي نفسها الإسلامية بتعمل الكلام ده. فاذا كان الشرط الجزائي عقد زي عقد المقاولة فاهلا وسهلا. اذا كان الشرط الجزائي في عقد مالي يعني اتاه مال او الدين فيه مال فلا يجوز وضع مثل هذا الشرط في حال الاحوال. والفتوى دي الاخ لم ياخدها وممكن تصوروها منه ان شاء الله. من المسائل اللي احنا اللي ذكرت في كتاب بدايه المجتهد ولم تذكر في كتابنا الفقه الواضح مساله بيع الفضول. بيع الفضول الفضولي يعني ايه بيع الفضولي؟ يعني انا لا املك هذا الثلج ليس مثلي فاخذته وعرضته لاخر بيعا هو ليس مثلي فعرضته للبيع فهل انا مالك؟ لا. أنا في الفقه الإسلامي اسمي إيه؟ فضولي. يعني إيه فضولي؟ يعني شخص ما لا يملك شيئاً ما أعرضه للبيع. أعرض حاجة ليست ملكاً لي أعرضها للبيع. طيب إيه حكم بيع الفضولي؟ لا لا معايا هقول لكم تكتبوه عشان خاطر اللي عايز يكتب يكتب واللي عايز يكتب يستمع أهلاً وسهلاً. نعم؟ لا ده امر في حاجه ثانيه من حيث الجمل. دي الراي التبيع الفضولي في رايين اساسيين. الراي الاول يرى جواز بيع الفضولي ان البيع جائز ولكن يتوقف عقد البيع على إجازة المال. يعني أنا بعت البيع ده صحيح بس عشان خاطر البيع ده يبقى نافذ مع الأستاذ لازم صاحب الكتاب توافق. إن وافقت البيع إيه؟ يكمل وإن لم توافق يبقى البيع ما تنفذش خلاص الله. ماشي الكلام؟ ده الاتجاه الأولاني او الرأي الاول. الرأي الثاني هذا البيع ممنوع غير جائز وهو بيع باطل. وهو بيع باطل. تعالوا نشوف الادلة. احنا اتفقنا قبل كده ان كل حكم شرعي لا بد له من دليل شرعي. الذين قالوا بان البيع جائز بيع الفضول ده جائز ويتوقف على اجازة المالك قالوا طيب ما نبص كده في السنة فقالوا ما ضلش فإذا عندنا حد ثاني. الأول حديث عروة ابن أبي الجعد الباري هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري له شاة الصحابي خد الدينار راح السوق فمن مهارته في المساومة في البيع والشراء بدل ما يشتري شاة ودينار عمل ايه؟ اشترى اثنين ف فباع واحدة منهم بدينار وجاء بالدينار والشاة الى النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي عمل ايه عشان يبقى منهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم اداله ايه؟ دينار. الدينار ده وزنه قد ايه؟ ذهب 4 جرام وربع دلوقتي. 4 جرام دينار القديم اللي في كتب الفقه ده وزنه كام؟ 4 دينار وربع 4 جرام اللي هو عيار 21. فالصحابي من محط زي ما قلنا في البيع والشراء بدل ما يشتري شاة واحدة اشترى 2 وقال طيب النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ شاة واحدة بس فانا هبيع الثانية ورجع النبي للنبي صلى الله عليه وسلم الدينار ورجع له الشاة وكأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بدون اي ما يدفع اي شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بهذا الامر دعا سيدنا عمر بن ابي جعد البارقي بالبركه في البيع، تعالوا ربنا يبارك له في البيع. فكان سيدنا عمر لو تاجر او اشترى قدرا ربح تراب كان يربح. ليه؟ لان مين اللي دعا؟ النبي. الدليل الثاني سيدنا حكيم بن حزام ايضا النبي صلى الله عليه وسلم اعطي نار يشتري بها اضحيه فاشترى اضحيه فبالدينار وهو عائل قابله واحد تبيع ابيع طيب بكم بكذا بكذا فربح فيها درهم يعني اشتراها بالدينار فباعها بدينارين باثنين فاشترى اخرى مكانها بدينار وجاء دار وضحية الى النبي صلى الله عليه وسلم نفس ما عمل سيدنا عمر بن ابي جعد. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وقال زي قيد الحديث عندكم ضحي بالشاة وتصدق بالدينار بس ال يؤخذ هنا بقى فقها بعيد عن البركة وبعيد عن المسألة انه اهو هو الدينار ده ملك مين؟ للنبي ولا لسيدنا عروة ولا لسيدنا حكيم بن حزام؟ للنبي. طيب هو مثلا لما وكل سيدنا عروة ولما وكل سيدنا حكيم كان وكله عشان خاطر يبيع ويشتري ولا عشان خاطر يشتري له شيئا ليه؟ يشتري شيئا ويعود اليه؟ ايه اللي عملوا الاثنين صحابة؟ عملوا ايه بقى؟ هم قالوا ايه؟ احنا عايزين نربح النبي صلى الله عليه وسلم، تكسبوا. احنا بنحب النبي قوي فهنعمل ايه؟ هنعمل كل ما فيه مصلحه. فراحوا عاملين ايه؟ وصل بيهم الامر ان كل واحد منهم جاب طلب الدينار اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم اداهوله وجاب اللي هو كان عايزه اللي هي ايه؟ الاضحيه او الشاة في حديث سيدنا عروه بن ابي جعفر. يبقى هم هنا عملوا ايه؟ باعوا ما يملكون ولا ما لا يملكون؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم مش اطلع على الموضوع ده وعرف؟ هل أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيوع؟ هل قال لهم أنتم فعلتم هكذا فعلا خاطئا؟ وإنما النبي صلى الله عليه وسلم فرح به حتى يودع لسيد عمر إن ربنا يبارك له في تجارته. صح الكلام ده؟ ده الرأي الأول بدليل بالأمانة. الرأي يقول ده البيع باطل ولا يجوز مثل هذا الأمر. ليه؟ الأدلة كتير طبعا بس احنا بنختصر على قدر الحاجة. قالوا طيب احنا ليه نبص في جانب واحد من السنة؟ ليه ما نبصش السنة بمنظور عام؟ خلي بالكم من المسألة دي جدا لأنه ده بقى تميز فرق الإمام الشافعي. لا مش دي. هقول لحضرتك. أحسن ميزة فرق الإمام الشافعي في فقه الامام الشافعي انه الامام رحمه الله رضي الله عنه كتب بنفسه في كتابه اللي هو رسالته الشهيره جدا اسمها الرساله اول كتاب اصول الفقه حط منهج واضح جدا ان احنا لما نيجي نتكلم في مساله لازم نجمع الاول كل الادله الموجوده في المساله دي من قرآن أو السنة. ليه بقى؟ عشان نقدر نوصل للحكم الشرعي المناسب. لو حضرتك قصيت لي دليل واحد بس راحت، انما احنا عايزين نعمل ايه؟ نجمع كل ما يمكن ان يكون له علاقه بالمساله اللي احنا بايه بنجدها بالجمع. فلما ننظر في الادله هنجد ايه؟ هنجد عندنا مثلا سيدنا حكيم بن حزام برضه هو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو قال النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ياتيني الرجل فيسالني من البيع ما ليس عندي ابتاع من السوق ثم ابيعه. ها شارع العزيز، شارع مش عارف ايه، الشوارع اللي عندنا كلنا في نواحي بيعملوا نفس الكلام ده كده. فرد النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لا تبع ما ليس عندك، اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، لا تبع ما ليس عندك. فده لما نقف قدام الحديث ده كده نقول هو لا تبع ليس عندك. ايه معنى ما ليس عندك؟ هل لا تبع ما ليس موجودا عندك، ولا لا تبع ما ليس مملوكا لك بطريق الاول؟ يعني ايه؟ ربنا في القران بيقول ايه؟ فلا تكن لهما اخ. هو المحرم التكليف بس لا وضر. يعني بعض الجهله للاسف شديد، عشان جهله، عشان جهله فهم جاهل فبيتكلم. وما عصي الله بذنب اقبح من الجهل. ولما سئل بعض التابعين ولا بعض الصالحين وما اقبح من الجهل، قال الجهل بالجهل ان يجهل الانسان انه جاهل. فيقول ايه؟ طيب هو ربنا امرنا بان احنا ايه؟ يعني لا نغفل او لا نتاثر، ما نضرب. وقف بقى على كده كتير جدا. زي الجماعه يقولوا ايه؟ هو ربنا حرم في القران التدخين، تحريم التدخين؟ ابدا. ربنا هات لي ايه كده بتقول ان التدخين محرم؟ جهل. فيعني هنقول ايه؟ مفيش اكتر من كده. فلما يجي هنا الحديث لا تبع ما ليس عندك، ده يا رسول الله اخرج للدكان اللي جنبي، للدكان وهشتريه وهجيب. والراجل واقف، يعني انا حتى بشرط انا التليفون يا محمد انت عندك الدكان كذا، فبعت لي واحده منها خالص بس وحط لي كده ثلاث دقايق وهو الراجل بكلم في السعر معاه او بعمل ازود الثلاجه عندي، او بيقول لي ايه برضه قدامك في المخزن ثلاجه عندي. يبقى من باب اولى اذا انا اذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عندي، باب اولى بينهى عن بيع ما لا املكه. يعني انا الان هل من المقبول حتى عرفا بيننا عقلا انه التاب ملك الاحدى وانا الان اخده ابيعه لاحد الناس واقول لها طب يا ستي طب بصي ما يمكن البيع ده فيه مصلحه ليه؟ وانا ايه عرفت انا ان البيع فيه مصلحه ليه ولا مش كده؟ ايه اصلا يدخلني في مساله ان انا ابيع ملك انسان هو لا يريد ان يبيعه؟ ليه؟ ايه بقى باع مليار شخصيه دي؟ لا ما انا لا ما احنا قلنا بقى المساله الثانيه البيع قبل القتل والمهر، انما الان بتكلم في ايه؟ في المساله دي اللي احنا بنتكلم مع اكتر فيها. اتفضل. يعني انا لما بتكلم وعندي حاجه في المثل يجي واحد يشتري مني او يستنى لما يشوف الاول محمود. فده كده في معاك طبعا كده لا اشتري. هل دي حاجه؟ لا. حتى لو لا باع ولا خلاص بيبقى بيع باطل ولا يجوز بيع. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني مش مشكله لو كان بيقول لك لا ما احنا دي خلصناها بقى. احنا بيع البيع قبل الخط خلصناه. البيع قبل الخط خلاص. انا بتكلم بقى في ايه؟ انا الان بتكلم في ايه؟ ده مش البيع قبل الخط. انت بتقول ايه؟ استنى ما اسالك اللي جنبي. لا مش انا عارف ان هو ده اللي جنبي. نعم اهلا وسهلا بروح الشد بس بس احنا اتفقنا برضو قبل كده على مسألة البيع بالقى. انا بعت الان ثلاجة انا ما خدتهاش عني. فاكرين لما اتكلمنا عن التفريق بين العقار والمنقول في البيع والقبض؟ فاكرين لما اتكلمنا عنه؟ فاكرين لما اتكلمنا عن الطعام وغير الطعام؟ ما بتذكروش. انا عشان كده مش عايز اجاوب على السؤال اجابه مباشره، اني مش هكرر كلام تاني. انا قلت استنى. نعم ايه ازاي؟ استنى حضرتك. انا الريس ولا حد فيكم عايز يكون ريس؟ حد عايز يكون ريس في الناحيه دي؟ انا الريس. فانا عاجبكم ولا مش عاجبكم؟ مش عاجبكم امشي. اروح انا عايز انام بصراحه، اروح انام. فالمهم يبقى واحد بس بيتكلم الكل يوسف ويسمع. فانا فين الشاي وفين اليانسون بتاع المره اللي فاتت؟ فين الكركديه؟ في الطريق. طيب انا بقى اختار اختي من الاخوات، هختار بجد يوم الاحد والثلاث اللي جايين عشان خاطر تحرموا. لا انا مش عايز. لا. فانا بقى انا مش هكلم انا. يبقوا اتكلموا بقى. ماشي؟ فالمسألة البيع قبل القبض احنا خلصناها. انا مش هرجع لها تاني. مش هرجع. انا بتكلم الان على ايه؟ ان هو اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حاجة مش عندي، فمن باب اولى انما ان هو ينهى عن ايه؟ بيع شيء انا لا املكه. صح الكلام ده؟ صح. ماشي الكلام ده؟ بس هو ده المراد. ترجع تاني مسألة البيع قبل القبض؟ لا مش هرجع. طب اتفضل وبعدين الشيخ. استنى بقى شويه يقول وبعدين الشيخ. حاضر. ان شاء الله مش هنخلص النهارده وهناخد باقي الشيخ تاني كده. نعم. اخلي الاستاذ الاخر؟ بعد حاضر. طيب انا هسمع كلام سيف. خلي اسمك الاخر. خلاص؟ لا كده انت بتعتدي على الرئيس. نروح على الدليل تاني. والله ده مش ده اللي بالعصاروي محيط. الدليل التاني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث سيدنا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. عارفين مين جده سيدنا عمرو بن شعيب؟ احسنت. طيب عمرو بن العاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا يحل ترف وبيت ولا تختار في بيت. كان احنا كلمنا عنه. ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. ليس عندك برضه هنفسرها زي ما احنا قلنا دلوقتي. ليس عندك يعني ايه؟ هل مش موجود عندك في الدكان وهتشتريها من بره؟ ولا مش موجود مش لا تملكه في الاساس؟ طيب ايضا حديث عمرو بن شعيب لا طلاق الا فيما تملك. واحده في لجنه الفتوى جايه بتقول لي ايه؟ خطيبي احنا اصلا هنتجوز الشهر الجاي تراني. خطيبي قال لي انت طالق. قلت لها روحي قولي كتك وقتك لما تتنجي الاول تتجوز ابقى طالق براحتك. يعني انت اذا كملت انت وبيقول لك انتصار ولسه حتى يعني لم يتزوج، امال لما يتجوز يعمل ايه؟ يعني اذا كمل اول يقول لها انتصار هو ما اتجوزش اصلا. والبعض بيعتقد ان الخاطب له حق عند المخطوبه او المخطوبه بتعتقد ان هي لها حق عند. لا مفيش حقوق اجنبيا. ها؟ والله؟ احتاجنا اجنبيا، يعني لو قعد لو ارحنا ان هم مع بعض يقعدوا في الصدر قدام الناس وما يقعدوا وشه وشها كمان من الاخر عشان يقعدوا يبرقوا يبربشوا بعض، لا مش عادي بس بحدش بس تليفونات لا ممنوع، واتس ممنوع، فيس ممنوع، لا تكون تفيض لا خطأ. نعم لا وجد ايه يعني الشات يعني ما تنزل لا ما وجد يعني ايه. فلو اباحنا ان يقعد يروح يشوف طارق شوف مرة واثنين وده طارق ايه وماذا، لكن حاجة تانية لا لا بسمع. وانا قلتكم مرة البيت ولا بيت بقول الناس كلها تعمل خطأ وانا عمل خطأ ليه؟ ما خلينا اعطار ما التزمة مدي الناس قد وانا ان انا رجل مفترض انا ماليش دعوة حد، خلي بالكم من المثال دي جدا، انا ماليش دعوة حد، انا ادي قدوة ان انا رجل ممتاز. على فكرة ويندي ده برضو نفس الكلام برضو السنة اولى امبارح برضو بيتحكم برضو انا مش عارف الحتة دي بالذات يعني يعني في حاجة يعني في شيء في عدوى موجودة يعني على فكرة نفس الطب مش عارف مش عارف برضه سيدنا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق الا فيما تملك، ها عرفنا طلاق ولا عتق الا فيما تملك ولا بيع الا فيما تملك، يعني املك الاول وبعدين بيع. فواضح جدا انه النهي هنا نهي ينطبق لايه؟ الى صحه الشيء، يعني اذا بعت ما لا تملكه فهذا غير صحيح. انا بس مش عايز اوسع الناحيه الاصوليه عشان الناس اللي معانا انتوا ده هتدرسوا اصول في الترم الثاني ربنا يكرمك، انما يعني ايه دي بقى مسائل اصوليه مهمه اللي احنا دايما بنلاقيها. لما النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء لما يقول ايه لا صلاه بحضره طعام ولا بمدافع دين، طيب هو النهي هنا رايح فين؟ للصحه ولا للكمال ولا للوجود؟ طيب لا ما انا مش بسال عايز جواب. طيب ولو انا فعلت خالفت نهج النبي صلى الله عليه وسلم وعملت النهج ده، ها انا شكلي ايه بقى؟ بس لا انا مش عايز جواب، انا بس بقول لكم ان ايه مش عايز اوافق. فما العلماء الاتجاه الثاني الذي يرى بطلان بيع ما لا يملك الانسان اللي هو بيع الفضولي، قالوا اهو النبي صلى الله عليه وسلم نهى، واذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن امر فان هذا الامر يعتبر غير جائز، وبالتالي فان بيع الفضولي بيع باطل. واضح الكلام ده؟ نعم؟ ازاي يعني؟ لا لا لا ما انا هقول لحضرتك، انا كنت الان هتكلم عليه. يعني الان مثلا لما احنا نشوف الان زي ما الدكتور كده بيقول ايه انا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الان اهو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ادى دينار لواحد وبشري له لكن الان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ لا تبع ما لا تملك ولا بيع ما لا تملك. طب نقدر ازاي نوفق بين كلامك وفعل النبي؟ انتوا شايفين انه في تناقض؟ استنى استنى استنى، حد شايف ان في تناقض؟ طب اللي مش شايف ان في تناقض يقول لي ليه ما فيش تناقض؟ نعم ها؟ ايوه دي وكاله دي وكاله. يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يرسل معاه هو يعني ان فعل ما فيه مصلحه وخير للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، وده حتى ولو لم يبدو في ظاهر الحديث ان فيه وكاله، لكن انا لما افوضك انا حضرتك تشتري لي حاجه عايز وحوزيه وانت واحد من اصدقائي من احبابي المقربين جدا، فانا كاني بقول لحضرتك افعل كل شيء فيه مصلحه ليا. فايه الشيء اللي فيه مصلحه ليا؟ تشتري لي بارخص الاسعار واحسن الحاجات الموجوده وتوفر لي على قد ما تقدر. يبقى انت بطلت كده صح؟ يعني ما خلت الكلام بتاعه ولا هو الكلام بتاعه هو؟ تمام؟ فين هو النقطة ديت؟ واحد واحد كلهم واحد. لان برضو انا بص بقى الفلوس انا بص على ايه؟ تدخل الانسان في شيء لا يعني ده على حريتك، حرية التملك عند حضرتك، هي دي النقطة اللي احنا عايزين نركز عليها. يعني ايه؟ مش عايزين نفضل برضه طول عمرنا محصولين في الفرق القديم الدينار وكده، لا عايزين نركز على نقطة ايه؟ ان دي فيها اعتداء على حريتك انت في التملك. انا مش عايز ابيع كده. بيع اسمه بيع الغائب، بيع اسمه بيع الغائب. ما هو انا الورق ده معايا يا رايح، انا معايا الورق، انا ما قرأت كتاب احنا خلصناه المرة الجاية، انا هخش بقى على ايمان المدور ان شاء الله المرة الجاية. نعم حاضر. الراجح في المسألة واضح جدا من الكلام بتاعي ان بيع ما لا يملك الانسان بيع باطل. الراجح في المسألة اللي فاتت ان بيع ما لا يملك اللي هو بيع الحضوري بيع باطل، اللي هو الاتجاه الثاني. يعني غائب. واحد من حضراتكم قال لي يا دكتور ما تغير بتاع المبرة اللي انت بتركبها ديت، وانا عندي عربية 7 راكب كيا ونفع عليك جدا، ما تسيبك بقى من بتاع المعزة العزة اللي عبارة المتركبة دي فورتوسا. فاشتريت شيء رأيته قبل كده ولا من عربه؟ يبقى ده بيع اسمه بيع ايه؟ الغائب. بيع الغائب ده بيع صحيح ولا بيع صحيح؟ اختلفت انظار العلماء فيه، على قولين. القول الاول يرى ان بيع الغائب بيع باطل، لا يجوز شرعا بيع شيء غائب الا ما يتعارف الناس في مثله. ازاي؟ حضرتك انت بتشتري بيت بتقول له احفر لي على الاساسات دي عشان اشوفها، ولكن من الظاهر يدرك الباطل. بتشتري بيت يعني كامل تشتري قصر في كل حاجه، انت ما تعرفش ايه اللي جوه، حاطط كام سيخ في العمود ولا اسمها قد ايه ولا الاسمنت قد ايه، ولكن احنا بنستدل على الظاهر على الباطن بما في الظاهر او بالرسومات اللي موجوده اذا كانت دي حاجه كبيره قوي او ليها حتى رسومات هندسيه وهي حاجه صغيره. فاتجاه يرى ان بيع الباطن لا يجوز الا بما يتعارف الناس في مثله، واتجاه اخر يرى جواز بيع الغائب وثبوت الرؤيه. يبقى في عندنا خيار، انتوا عارفين يعني معنى خيار ايه؟ ايوه الخيار يختار افضل الامرين بالنسبه ليا. تمام. يبقى عندنا في بيع الغايه ايه؟ مذهبين، رأي يقول بيع باطل، رأي تاني يقول بيع صحيح، ويثبت للمشتري خيار الرؤية. طيب ايه الدليل؟ تكون اكتبوا بقى دي عشان دي ربما مش موجودة في الورق هنا. يبقى عندنا كام اتجاه في البيع الغائب؟ اتجاهين. الرأي الاول يقول البطل استدل على الكلام ده بقوله صلى الله عليه بأنه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم نهى عن بيع الغرر. نهى عن بيع الغرر. فقالوا ان بيع الغرر ده بيع ايه؟ في غرر. ايوه شيء انا لم اره. وربما لما ارى ربما لا يعجبني او لا يرضي ما اقوم بها. لما اشتري الحاجه دي ما تعجبنيش. او ما تظنيش يعني ما لقيش فيها المواصفات اللي انا عايزها. يبقى دي اول على القول الذي يقول ببطلان بيع الغرر قول صلى الله عليه وسلم او نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. الذين قالوا بان بيع الغرر كائن ويتوقف او المشتري قال قالوا كده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار اذا رأى. قول النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار اذا رأى. يعني كده كأنه قلنا ايه البيع ده صحيح. بس لما تشوف الحاجة اللي انت اشتريتها يبقى انت ايه بالخيار. توافق تكمل في البيع او مش ما تكملش في البيع. تمام؟ بس شديد الحديث ده يعني حديث طعن فيه كثير من العلماء وقالوا بأنه حديث ضعيف. أنا شخصيا من القائلين بأنه الذي يقصد في هذه المسألة ليس ما قلنا هنا وردة ضعيفة وانما الذي يقصد في هذه المساله العقل الادله العقليه انه ايه المانع. واحنا عندنا المبدا اللي احنا قلنا عليه الاصل اللي احنا اتفقنا عليه في الاول اللي هو الاصل في المعاملات ها لا اللي بقى الاصل في المعاملات انتوا معظمكم ما حضرش المحاضره دي. الاصل في المعاملات اللي بقى او الحلم او الجواز ها ادي كلها مصطلحات. فيبقى اصل فيها الاباحه الاصل فيها الحل. يبقى عشان خاطر حضرتك تقول لي ان بيع ده بيع لا يكون تجيب لي دليل صحيح. طب ما هو جاب دليل صحيح انا مسلم اهو. لا صلاح ان الغرض اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصله ده مش الغرض في فيه ابدا لانه الغرض هنا يزول. يعني ايه؟ يعني الغرض النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقصده اللي هو الغرض في اصل الشيء. انا ببيع سمك او طير في هواء انا ببيع دي. انما ده شيء موجود يمكن رؤيته والاطلاع عليه حتى يمكن وصفه. الان انا في اقصى بلاد المسلمين بروح باعت لاخويا بشوف احنا عجبنا قوي الشقه في المكان ده واروح نازل عامل له بانوراما كده على المكان واصور له من فوق ومن تحت والمكان والجو والمحيط الجراج وبقف العربيات والحاجات المحيطه بيه واقول له ايه رايك بقى؟ وحتى اصور له فيديو واقطعها له وابعتها له على الايميل او عندي نت قوي ابعتها له خلاص كده. ثلاث مسائل. بس هنا بقى في رؤيه. البيع الان على المواصفات. انا عندي سلع 1 2 3 4 5 هكذا هذه المواصفات اهي. انا اشتريت من حقي وانا بشتري بعد ما اشتري ان انا اجي اشوف لما اجي استلم اشوف المواصفات اللي حضرتك قلت لي عليها 1 2 3 4 5 موجوده ولا مش موجوده. يبقى هنا الخيار لنا هنا هو خيار الرؤيه بنسميها في الفقه خيار ايه؟ الرؤيه. لما اشوف اقول هل البديع ده مطابق للمواصفات ولا لا؟ وعلى طول كده اقول انا ماشي في البيع ولا راجع ولا خلصت البيع كده. ماشي متأكد؟ نعم الراجل الجواز مع على ان له خيار الرؤية. نعم بيع السلم ويرد فيه نص ماشي ما انا بقول اهو بس اقدر بكشفي واضح. ما انا مش عايز اقولك ايه تحرير محل النزاع. لا يعني مثلا ممكن يكون في الباكولات في في في غيرها لكن السنة لا لا لا لا لا لا لا لكن لكن يدخل فيها بقى ايه الاستصناع الاستصناع اللي هي اللي هي على المواصفات. لا لا ماشي ماشي ماشي لا لا لا لا لا اللي حضرتك بتتكلم ده احنا بنصنع التصنيع ده يدخل فيه ده الاستصناع بس فيه ما يخش فيه. وبعد ما يصنع بتراجع المواصفات اللي هم اتفقوا عليها صح بس ده تصنع بقى ما كملكش المنتج ده تصنع ده تصنع والاصنع ده بقى باب كبير جدا يخدمنا. لا مش موجود هذا بس نجيب ايه تاني غير الشاي والقهوه والكركب. لا لا لا ما انا هتفاعل عندك انا مش هاخد سحلب بس خلاص قولي له تشوفيهم عايزين ايه و... ها فين نخص اي اي انت حضرتك هتقول او او يعني خليكي مع ال... مع ال... مع السيده اللي جنب حضرتك في الصف شوفيها هي عايزه هي هي بس انما اللي جنبك ان شاء الله المره اللي جايه. ايوه لا لا ماليش دعوه ماليش دعوه. نعم هو المنتج موجود بس حضرتك اهو انا احتكلنا في الموضوع ده كده يعني انا ببيع بعد عن شيء وكل خطر روح لأقرب محل اشتري منه. انا ده دوري الدعاية الاعلامية ده دوري او دوري ان انا اعمل دعم تسويق واروح ابعته للمكان اللي هيشتري منه انا مصدق خلاص اذا كان يبيع عشان وصل. نروح على كده مسألة برضو من من البيوعات الموجودة مسألة خيار العيد او وجود العيد في المبيع. نعم؟ لا شرط البراءة دي جزء من خيار العيد انما الاصل اصل مسألة مسألة الاساسية العيد الاصل الاصل انه كل واحد يبيع سلعة من السلع وبها عيب يعلم الاصل ان يبينه للمشتري. يعني هل في البيع ان كل واحد يعلم عيب السلعة التي يريد بيعها لاخر يجب يجب ها عشان المصطلحات خلي بالك يجب ان يبينها لمن يريد ان يشتريها. فإن كتم فهذه خيانة وبالتالي فيها أنا كمشتري اشتريت سلعة كان بها عيب وكان البائع يعلم بهذا العيب يجوز لي أن أنا إيه أراعها بعد شرائها بظهور هذا العيب. ماشي الكلام ده؟ أخلص نفس العيب وإذا فضل حاجة قولوا لا لا وكده هنقطع كل حاجة. لا كده هنقطع كل حاجة. ف لما نيجي نعرف العيب حق أحد المتعاقدين في فسخ العقد بسبب الاطلاع على عيب في المعقود عليه لم يكن على علم به من قبل سواء كان العيب موجود قبل او بعده وقبل الفرض. لما كنت في باكستان احد الباكستانيين بيقول لي ده احنا عندنا هنا ما شاء الله المجتمعات المتشابهه تماما عندنا هنا ناس صناعيه للسيارات بتروح تقول له ايه انا عايز العربيه دي تشتغل لمده اسابيع يبقى زي الفل فيروح ضبطها لك على ثلاث اسابيع وبعد ثلاث اسابيع ما شاء الله يبتدي كل حاجه فيها تعمل. ثلاث اسابيع دول عمل ايه؟ بعد ده ادي تعاملات الاساسيه الموجوده. فانا لما اشتري اي اشتري سلعه، هذه السلعه موجود بها عيب من العيوب، هذا العيب كان قديم يعني عندي البيع، او حتى حصل بعد البيع وقبل ما انا استلمها، يجب عليه انه يعمل ايه؟ ينبهني عليها ويبينهولي، والا فانا من حقي فين اقول له ايه؟ بقى انا اسف سلعتك اهي، انا محتاج الفلوس بتاعتي مره ثانيه. يبقى ده وجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه في المساله ديت؟ حلوا لي احد يبيع شيئا الا يبين ما فيه، ده مش كده وبس، ها ثاني حديث، لا يحل لاحد يبيع شيئا الا يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك الا يبينه. يعني مش البائع لوحده بس اللي واجب عليه ان هو يبين، لا، ده اي حد يعلم هذا العيب في السلعة يجب عليه ان هو ايه؟ يبين للمشتري مثل هذا العيب. مش زي ما مثلا يقولك ايه؟ انا عارف ان الراجل ده نصاب وكل حد مضروب، بس اكل عيشه اقول ايه؟ طب بس احنا جيران، طب اصل الموضوع، لا لا، الفكرة الاساسية اللي دايما احنا انا شخصيا بحاول اعملها في نفسي، ان بحاول افهم الناس اللي بيقولنا ان المسألة مش يعني ايه، مش كل واحد يعمل على مزاجه، لا، دي حقوق. حقوق يعني ايه؟ حقوق عن حضرتك مع زوجتك اللي هي تعتبر يعني اخص شيء ليك، انت ما تقدرش تعملها بحريتك الشخصية، لا لا، مفيش حرية اصلا. حريتك في ايه؟ حتى مع نفسك انت مش مطلقة، فلها حق عندك، وانت بمقتضى الحق اللي لها عندك بتعاملها بيه، وهي بمقتضى حق ليك عندها فبتعامل بكده. مثلا مش لا لا، حقوق. ففي حق المسلم، فيجي واحد يبقى عارف ان ده راجل مش كويس، يقول طب هو لازم يكون مصحوره، خلاص نعمل له ايه؟ مش لازم يكون واعي لما يجي يشيل عربيه لازم نجيب حاجه او لا. واحنا في باكستان مره، انا بعد سنتين من الاقامه هناك جالنا احد اساتذه، مجموعه من اساتذه، ف يعني رحنا نشتري معاهم بعض الحاجات، فانا غساله على اساس ان هي جديده. لما روح البيت لقى الغساله، يعني كان تقريبا كان حد واخد فيها فم يعني دور، وسام شايف ميه في الغساله، فبيفتح الغساله لقى فيها ميه نازله منها. الغش يمحق بركه الشيء، يمحق، وان لم يمحق الان ففي المستقبل. المساله مش بركه في ديك فلوس كتير، لا لا لا، المساله انه انت عندك زوجه، عندك اولاد، عندك صحتك، عندك صحتهم، عندك الجو الاسري، المفروض تلاقي نفسك في مشاكل. وبعد كده يقول لك ايه؟ هو في ايه؟ هو انا عملت ايه؟ انا ايه اللي حصل لي ده؟ طب ما انت شايف حاجات كتير قوي، ارجع كده تمليك. فيبقى المساله هنا واجب على كل من يعرف ان في هذه السلعه عيب، يجب عليه ان ينبه هذا الرجل الذي يريد ان يشتري، ينبهه ايه؟ ممكن انا ما اقدرش اروح اقول له كده، اقول مثلا يا اخي شوف لك حد تاني، في عربيه جديده ماشي يعني في غير رقمها، ده راجل كان عليه مش متاح، ومشي مش كده ماشي. زي ما قلنا في المثال النكاح للاسف الشديد الباب اللي احنا ما عرفناش نكمله، المستشار مؤتمن. ففي الحديث ده يعني انا لما حد يجي يسالني ايه رايك في فلان؟ ما اقولوش لا والله ده راجل جدع، ده واد، ده يا سلام واد مؤدب جدا، بيعاملني كويس جدا، وهو اصلا عارف ان هو واد نصاب وما بيصليش، ويعني طول النهار يزعق فوق في الشقه وفضح الدنيا. طب ليه؟ لا اصل جيران ما يصحش. ايه اللي ما يصحش؟ ايه اللي ما يصحش؟ ايه ما يصحش اللي انت تعمله اصلا؟ فالمساله مساله ايه؟ حقوق. اربط دي بالناس، عرف الناس، عرف نفسك الاول ان في حق عليا لفلان وليا واجب عنده، حتى ولو هو ما ادانيش الحق اللي ليا عنده اديله انا الحق اللي ليه هو عنده. دي اخلاق مسلمين. مش هربط ايه؟ انت عملتني كويس، عامله كويس يعني انت تعرف باخلاق، باخلاقك انت شوفوا كده النبي صلى الله عليه وسلم في تعاملاته مع الناس، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في اخلاقه مع الناس، حتى اللي هم يعني تعاملوا معاه بغير الزبان باخد المثال ده عشان نثبت خيار العيب. لابد ان يكون هناك الشرط بقى اللي حضرتك بتقول عليه هو عشان كده قلت لحضرتك ايه استنى. اول شرط ان يكون العيب معتبرا. يعني ايه عيب معتبر؟ بداخل الورق يعني موجود براحتك. يعني العيب يكون مؤثرا في نقص قيمه او فوات غرض صحيح. انا بشتري عربيه، العربيه عفشه ومكنه ومفرور وبتاع مين فكري، بس العربيه كان فيها كده حته قشره من فوق على الكبوت بتاع، فخلى شكل الحاجه، وانا راجل شغال مثلا في وزاره ولا بتاع ولا حاجه، لا مش هينفعني الكلام ده، هتقل ثمن العربيه ده هبوط. اول حاجه يعني مش بنفس الشكل ده، انا ليا غرض في البيع اللي انا بشتريها، فده انا اقول ايه لا ده كده باظت البيع، لا ده انا كده شكلي قدام اللي هو ايه شكلي قدام الناس بقى وحش، انا كنت عايز حاجه الاكمل من دي الاحسن من دي، او يكون عندي ايه نقص من قيمه السلعه اللي حضرتك اشتريتها. كل ده يبقى عيب موجود. حضرتك من حقك لما يبقى العيب ده موجود بالشكل ده ان انت ترجع البيع. الشرط الثاني ان يكون المشتري غير عالم بالعيب عند العقد. انا كمشتري البائع جاء تعالى العربيه دي عايزه مثلا رسم وكاوتشات وتغير الكابوت واثني على العيوب الموجوده وغير العربيه بالمره واثني على العيوب الموجوده في العربيه، انا ومع علمي بهذه العيوب اشتريت، خلاص انا كده ايه افقدت حقي في اللي انا اقول ايه لا ارد البيع، خلاص انا علمت العيوب ووافقت على هذا الامر واعتبرتها ان هي فرصه والحاجات دي حاجات صغيره وانا عاملها خلاص تنتهي المساله. انا كنت ايه عظم جامد مفيش حوادث الموتور كويس بس خلاص انا مش عايز حاجه ثانيه. في ناس كده خلاص. الشرط الثالث ان يكون البائع قد اشترط البراءه من العيوب. هي الثالث شايف بشر الا يكون البائع قد اشترط البراءة من العيوب. عشان كده قلت لحضرتك ايه جزء من خيار العيب مش وليس كل المثل. انا هتكلم عن خيار البيع دلوقتي البراءة من جواز اشتراط البراءة من العيوب، بس اكمل بس ده واقول لكم على مسألة اشتراط البراءة من العيوب. هو ايه صورة اشتراط البراءة؟ العربية هي بس انا لو خدت العربية دي، لو انت خدت العربية دي من قدامي شيء انا مش دعوة اي حاجة تظهر فيها، مش دعوة خد العربية معاك يوم روح ميكانيكي روح لفنكاري روح لما تروح له، بس ان مضينا عقل يجي تدني فلوس ما اعرفكش، انا بريء من اي حاجة تظهر في العربية دي. فمعنى كده انه بيعمل لك ايه بيرمي كل تابع في شرف عيب موجود عليك انت، ده كلام تمام. فهل البيع بشرط البراءه من العيوب دي ده بيع صحيح ولا هنعرف دلوقتي ان شاء الله الان لما نيجي نتكلم عن المساله دي ان شاء الله. ان شاء الله. نعم ما انا هقول لحضرتك اهو هنيجي بقى نتكلم عنها ان شاء الله. طيب المفروض لما انا اشتريت وعرفت ان في عيب بعد ما اشتريت وبعد ما استلمت المفروض اعمل ايه؟ قالوا العلماء في الرأي الراجح، انا طبعا ذاكر هنا بعض الاراء انما نقول هنا في الورق ده بعض الاراء، انما الرأي الراجح انه انا فور ان علم او وقت ان علم بوجود العيب يجب علي ان انا ارد بالعيب على طول، اقول لا استنى اتصل بيه يا حد فلان نعم العربيه دي فيها عيب والعيب ده موجود بقاله فتره طويله وموجود في العربيه انا املك العربيه. يبقى ايه وقت ما اعرف ان العيب ده موجود يجب عليا ان اختار على طول هرد السلعة دي ولا هسكت وخلاص بقى وانا شاريه. انا رضيت بقى بالعيد ده عمري لله. يجب ان انا حدد في وقت لك. ان في بعض الفقراء قدامك يوم او اثنين فقط. وفي بعض الفقراء يقولوا ايه? براحتك. وقت ما تحب ترد رد بس بشرط ان انت ما ترضاش بالعيد. لا. في ظلم. المعاملات بين الناس بتحتاج الى الحكم. ما تخليش المعاملة وقت فترة طويلة جدا. لا. انت عرفت بالعيد? عرفت بالوقت ايه النهاردة. بس. فكر بسرعة. اختار يلا رد على رد. اذا علمت بالعيد ومضى زمن ممكن ترد فيه وما ردتش على الراجل يبقى انت ايه? رضيت بالعيد وانتهت المسألة على هذا. ماشي الكلام ده? طيب. فورا. فورا. يعني مش يوم مثلا. لا كتير يوم. يعني فورا. بحيث انك ايه? تفكير طبيعي. انا انا هقبل دي لا مش هقبل. خلاص تقرر. انما اديك يوم او اثنين او ثلاثة او بعض رمائز ان هم بيدي فرصة طول العمر. وفي المعاملات. انا عايز المعاملة تستقر. عايز البيع والشراء يستقر. فين ده? طيب لما اعرف ان في عيب في العربية اللي انا اشتريت او في المبيع اللي انا اشتريت. انا حقي ايه انا كمشتري? هل يجوز لي ان انا اقول ايه? انا اشتريت منك العربية دي بتسعين الف. بس فيها العيب الفلاني ده اللي انت خفيت عليا فيه. انا يا عم هخلي العربية معك. بس العربية بدل ما هي تسعين هاخدها منك بخمسة وسبعين. بتمانين. لا لا. بلاش صلاح العيب ده. صلاح العيب ده يعني ده بقى ايه? انا هنتراضى وانت طوى على حاجة خلاص مش فيه. خرجونا احنا من بينها. انما انا بتكلم عليه على اليوم شرعا. هل من حقي انا كمشتري ان انا اطالب بنسميها احنا في الفقه الاسلامي ايه? القرش. كلمة غريبة شوية. القرش. يعني ايه القرش? لا. لا. ايوة. الفرق بين قيمة السلع قيمة وبين قيمتها معينة. يعني العربية دي من غير العيب تساوي كام? 90 ألف. طيب بالعيب تساوي 80 ألف. يبقى القرش ده هو ايه? 10 ألف. فهل انا بقى من حقي انما اطالب اقول ايه? يا عم الحاج لا انا هشتري العربية زي ما هي. العربية معايا. طيب. بس بدل ما هي 90 لا هي 80. هات ال 10 ألف. او انت لقيت عندي فلوس حق من 10 ألف. هل ده من حقي? اختار في الاوقاع في المكان. على رأيين? وده رأي مين? الحنابلة. وانا لا ارجحه. انا ارجح الرأي التاني بقى. وهو انه انا عندي عيب في السلعة قدامي خيار من اثنين. اما ان امسك السلعة بس ولا شيء لي واما ان اردها بكاملها. ماشي? يبقى انا قدامي ايه? خيار من اثنين. ده الرأي الراجح هو رأي مين? فقهاء فقهاء الشافعية. يبقى قدامي انا ايه? خيار من اثنين. اما ان انا امسك السلعة بعيبها ولا شيء لي واما ان انا ايه? اردها واخد كل ثمنها انا. انا اللي اختار انا. انا كمشتري انا اللي اختار. مش البائع هو يختار. لا لا. ليس له اي اختيار. انا كمشتري اللي اختار. انما حكاية ان انا ايه? اطالب ان انا امسك العربية. اخلي العربية عندي. واخد الفرق? لا. ده حقيقة هيبقى فيك حاجة شيء ده. تاني عمل. نعم? تاني عمل. انا يقدر بس هيبقى في ظلم واضح جدا عنك. على البيع. ايوش. نعم. رأي فارس عنك. نعم? رأي فارس عنك. رأي ايه? بتاع حنابلة. بتاع حنابلة. بتاع حنابلة. ما هو قلت هو? لا الملكية لا. الملكية عندهم كلام في المسألة. شرط الرد بالعيد. الرد بالعيب الا يكون او الا يحدث عيب زائد في المبيع. شرط الرد بالعيب الا يحدث عيب زائد في المبيع. يعني انا خدتها في مشكلة معينة مثلا في الموتور مثلا. فقلت ايه يا عم الحد انا هرجع لك العربيه بس فيها كذا. قال لي خلاص هات. فرحت ارجعها له فلقى انه ايه انه الفتيس باظ. قال لا انت انا من مثلا العربيه تاخدها وفيها ايه عيب عيب متعلق بالموتور مثلا انما ده فتيس كمان باظ او حاجه كبيره باظت ثانيه يبقى ده عيب ايه عيب جديد حصل عندك كاتبين كذا. فعشان ارد بالعيب أرد السلعة دي يجب ان ما يكونش حصل عندما اي عيب تاني في العربية. واضحة مثلا؟ واضحة؟ طيب متى يسقط خيار العيب؟ متى يسقط؟ قالوا خيار العيب يسقط في زوال العيب قبل الرد. اشتريت ثلاجة والثلاجة لها 3 يومين وبعدين راحت وقفت صلح فيها فوق. قلت الراجل انت بعتني ثلاجه بايظه تعالى خد الثلاجه بتاعتك. جه قال لي فين يا عم الثلاجه اللي بايظه؟ فدخل بقى الثلاجه شغاله. اعمل لنا يا عم شاي. شربنا الشاي. الثلاجه شغاله؟ اه. بتثلج؟ ايوه. قال لك امال فين الثلاجه اللي بايظه؟ والله كانت بايظه. قال لك امال خدت مني انا؟ طيب هاجي لك بكره. الثلاجه يا عم شغاله ولا شغاله؟ لا شغاله. قال لك هو والله ما اعرفش. خلاص العيب راح خلاص خلاص العيب ده خلاص يبقى كده مفيش ايه رد بالعيب. تمام. الشيء الثاني الرضا بالعيب صراحه. اقول له ايه انت بعت لي العربيه دي وضحكت عليا لكن انا ما عنديش مشكله خلاص انا سامحتك بس المهم خلي بالك من دي لان يعني ده كده اكل اموال الناس بالباطل بس انا رضيت انا سامحتك خلاص. الثالث شيء يسقط خيار العيب الاسقاط لخيار العيب صراحة. قلت له ايه انا ماليش خيار انا عندي خيار بس انا ايه مش عايز الخيار ده خلاص. خلي بالك دي تفرق عن السبب اللي قبل كده. انا رضيت بالعيب انا بقول خلاص العيب ده يعني مش مشكله انا هطلعها خلاص. الحاجة الثالثة دي انا بعمل ايه؟ بقول له انا كان ليا خيار عيب وانا كده خلاص تنازلت عن خيار العيب ده مش هستعمله خلاص ثبت ليا وانا تنازلت عن حق خلاص خلاص خلاص ايوه. بس ده ربما يكون بعمله قبل ما يثبت ليا الشيء. لا لا لا لا لانه ده هيبقى ايه شرط البراءة بقى اللي احنا نيجي نتكلم عنه. أربعة نعم لا لا مش اثنين زي ثلاثة. ما أنا قلت أهو قلت خلي بالكوا إن دي أنا رضيت بالعيب خلاص لكن الثالثة أنا رضيت ليا خيار العيب بس بعد ما فكرت واستقرت أنا تنازلت عن خيار العيب بتاعي. هو كأني رضيت بالعيب بس أنا هنا عصبت إيه في الخيار بتاعي بعد ما تبدل عشان لا ما خلي بالك حضرتك هيجي إيه هيجي البيع بشرط البراءة. هل السؤال ده أجيب لك هل يجوز استنى حضرتك هل يجوز ان انا اسقط عقليا قبل ان يجب؟ هو ده اللي هنتكلم عنه. يثبت لك اولا خيار العيب وتنزل انت عنه. انما اقول ايه؟ من الاول تنازلت عن خيار العيب. لا. لا. ماشي الكلام؟ هو الحالتين في حالتين انا تنازلت. لكن ايه سبب التنازل؟ مرة انا رضيت بالعيب ومرة ايه بعد ما سوى خلال الخيار انا تنازلت عن الخيار. السبب مستمر لكن النتيجة واحدة. نعم. اه صح. بعد ما اشتري وبعد ما يظهر لي السبب. انما ايه هيجي نتكلم على شرط البراءة نوعين. احنا هنجيب كل المشروبات الموجودة في الـ في الـ في الـ في, الـ في السوق والمرة. لا حاجة ساعة ايه في الـ في الـ في التلج ده. اذا كان كنز انا ما عنديش مشكلة انا موافق. بس كده هنكتب الميزانية كده. طيب. رابع شيء مما يدل او مما يسقط خيار العيب التصرفات الدالة على الرضا. انا بعد ما اشتريت عرفت ان العربية فيها عيب، لكن مع عيني بالعيب الموجود في جارة ما تكلمش، ده مش ما تكلمش واسه، لا ده انا ما ركنتش العربية كمان، ده انا ايه بس اعمل ومش متكلم وما تقلش مش متكلم مع حد، يبقى ده دليل على ان انا ايه تنزلت، انا اخذت حقي في اختيار، انا عرفت ان في عيب اهو ومضى وقت ممكن ابلغ فيه الراجل وبلغتش واستعملت العربية، وربما كمان ايه بعت العربية، فبيع العربية ده بيعمل بيخسر حق انا في خيار العيب. يعني كأنه نزل العيب نروح بقى بشرط البراءة منه، وده موجود ورقة ثلاث ورقات كبار جدا اهو، انتوا بقى نعم التصرفات الدالة على الرضا بالله. انا ذكرت هنا المذاهب الاربعة وادلة كل مذهب، لكن انا اقول لكم هنا وهنلتزم ب قول واحد بس وهو قول الراجح وهو قول المالكية. انا هقول لكم عليه وهو موجود في الورقة، القول الثاني للمالكية، انا حتى هعلم عليه هوضع في خاطر يصور. عشان خاطر نذاكر من كويس ان شاء الله. فين الصورة؟ لا مش شرط الاسماء، مش شرط. بس شوف العدد وهو ما يكونش وش من هذه الشوكولاته على وزن النزل. النزل اذا نزلت شيئا فلا تاكل منه الا اذا نويت وقت النزل. نزلت بحر عجل مثلا او شاة ما كلش من النزل، وهذا الكلام بتاع احمد نزل ان شاء الله، الا اذا نويت انا وقت ما انا بنزل ان انا اكل منه هو تهاب. وعشان كده خلي بالك لان اصل النزل بقى هنجي نتكلم عنه، من اصل النزل نفسه مكروه، وخصوصا النزل اللي هو ايه النزل المعلم نزل التبرر هنتكلم عنه ان شاء الله كلنا. فخليكي بقى الشوكولاته بس ما يخش منها حاجه. ايه بقى الراجع في مساله البراءه من العيوب؟ انتوا فهمتوا الصوره الاول بتاعتها؟ انا بعت سلعه واشترطت على المشتري انني كبائع بريء من كل عيب يظهر في هذه السلعه، فهل هذا الشرط صحيح؟ وهل فعلا ابرا من كل عيب ولا لا؟ الراجح ما انا اقول حركه ايوه حتى لو كده ما يمكن انا عارف ان في عيب ولا واشترط. فاذا شرط الحاله الاولى ايه حاجه دي كتمان العيب ده لما انا ما اشترطش البراءه من العيب. ما انا عارف ها ما انا انا طبعا طبعا اتفقنا عليها من الاول تمام. ان كل من علم عيبا في السلعه يجب عليه ان يبين هذا العيب للمشتري سواء كان هو المالك او غير المالك. لا احنا حط الشرط، ما انت لما تشترط ان في عيب لا اشترط البراءه دي خلاص هو يريد البركه من ثمن الشيء. الراجع عشان نوصل للراجع مباشره أن البائع يبرأ من كل عيب لا يعلمه. الراجع أن البائع يبرأ من عيب لا يعلمه. إذا معنى كده إيه؟ إذا كان يعلم بالعيب فلا يعلم. أما إذا يعلم بهذا العيب فهو بريء من هذا العيب. Thank you. ايه دليلهم؟ عقل. تفضل. احنا اتفقنا قبل كده ان احنا عندنا الشريعة الإسلامية درستها سنة في تاريخ التشريع. الفرق بين القانون الوضعي وبين الشريعة الإسلامية أو التشريع السماوي أن العقوبة في التشريع السماوي عقوبة أخروية وعقوبة دنيوية. العقوبة في التشريع الوضعي عقوبة دنيوية فقط. أنا قلت قبل كده هنا أو ربما سنة أولى بعد أن أكتبهم يومين نسيت الحقيقة أنه لازم نفهم الناس أنه في حساب يوم الحساب وان حقوق العباد مبنيه على المخاصمه. يعني ايه؟ يعني حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من حج فلم يرفث ولم يفسخ رجع من ذنوبه كيوم ولدته ام. ذنوب لامين هو ربنا هيغفر ذنوب العباد؟ لا لانه ايه؟ احنا محتاجين ان الناس تفهم دي ان حقوق العباد مبنية على المخاصمة. يرجع بعد دي بعد مثلا ما يقرب بقى على رجله قربت من القبر شوية على تعبير المصطلح الدارج يعني عند الناس فيجي يسأل طب احل النفس ازاي؟ طب ما كمل اول. طيب مش مشكلة بقى خلاص قول لي اعمل ايه؟ شوف بقى لما تيجي انت بعد عنده عمل حاجة بعد 20-30 سنة تقول له ايه؟ طب تصلح مثلا بحاجة اللي تعرفه؟ يقول لك لا ما خلاص مش يعني جالي راجل وقال لي ايه؟ انه كان واحد له عندي 500 جنيه ولا عارف ولا عنوان ولا اعرف عنه اي حاجه ازاي يعني؟ اول حاجه خلاص اقول له ايه؟ اقول له مش دور قول يا جماعه انا اسمي فلان اعمل انا في الصف او في كل قول انا اسمي فلان الفلاني وكان في واحد له معايا لا ده ما ينفعش. فمن اول كده خلونا نحسس الناس باهميه وخطوره اكل اموال الناس بالباطل. دي بقى العقوبه دي الاخرويه. هو بيحاول دايما يفلت من العقوبه الدنيويه عشان كده التشريع الوضع مش جايب نتيجه. امريكا في 1930 اصدرت قانون لتحريم الخمر. بعد 3 سنين اضطرت امريكا الى الغاء القانون لان القاتل نفسه الامريكي كان بيتحايل عشان خاطر ما ينفذش القانون. هي مش مقتنع بيه. بعد 3 سنين بعد ما خرجوا الاف على الدعايه والاعلام والخمر واضرار الخمر ولي وسجنوا ناس وصدروا اموال وعمل اضطروا ان هم ايه؟ هو ده الحل الوحيد فلقوا القانون. لكن بقى شوف بقى الاعراض اللي الجهله الاغبيه الان بيقولوا ايه؟ ده اعراض يعني احنا هنعيش التخلف. شوفوا بقى اللي هم بيطلقوا عليهم المتخلفين لما نزلت الايه ملئت او تحولت طرقات المدينه الى اللون البحر. ليه؟ لان الكل راح داخل على البيت فين هنا فين الخمر اهي يلا على بره تمام. فتحولت طرقات المجال الى اللون الاحمر لون العلب لون الخمره التزام بامر الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لانه عنده العقوبه الاخرويه. فين؟ انا بقول الكلام ده ليه؟ لان انتوا ضعاف. خلينا دايما ناكد على دي دايما. اللي ينفعك قوي في المساله دي كتب الترغيب والترهيب الحاضر موجودة صحيح الجامع للشيخ الألباني. كتب بقى الزهد والرقائق والحاجات دي بتاعت جدا جدا في المسائل دي فبقوا منها. ليه؟ حديث الوردة الأبواب التخويف الترهيب الترغيب في فضل معاملة الترغيب في بيان مش عارف ايه الترغيب لازم الاثنين بمستوى متوازن. ما نعملش زي بعض الخطباء يفضلوا ماسكيننا عن النار النار النار النار لما قربوا ماسك الدنيا ما ينفعش. الغنى غير لما خلوا الفقير ينتحر ده وعدين. طب الفقر المسلمين الفقر احسن يا جماعه والله مش كده والله النصوص ما هي كده الفقر مش احسن الحق. لا ده فقراء الامه يدخلون الجنه قبل اغنياء ب 500 عام. ايوه طبعا كل حاجه يتحاسب عليها. ايوه مش لاقي هيتحاسب على ايه؟ انما لما يكون عندك مال وتستخدمه فيما ينفع فاهلا وسهلا بك. انما هنفضل ان فاهم انك ايه الفقر كويس او الناس ما سمعوش كلامنا. الحمد لله رب العالمين. الله ابدا مش ده ما تكلم اخبار طوال. لا لا يعني بس خلونا نبدي. فايه لازم نعمل ايه حضرتك؟ لازم نعمل سواد للاثنين. بان انا ااكد على القوه القويه وبين ان انا اقول ايه حكم الشرع عشان خاطر حكم الشرع يلاقي ارضيه يقع. ماشي؟ ايه بقى الدليل على ترجحنا القول الامام مالك الراجح في مذهب الامام مالك او الراجح في مذهب الامام مالك ان هو يطلع منين؟ من كل عيب عنه. قالوا ايه؟ في عندنا قصه زي مع عبد الله بن عمر مع سيدنا زيد بن زيد. الامام مالك الموطا، عارفين الموطا بتاع الامام مالك؟ حد شافه؟ حد شاف الكتاب؟ ده بركه الكتب دي، بركه رؤيه الكتاب كده بركه. طيب يا رب يا رب نشوفه ونفتحه ونقرا فيه يا رب. قال ايه؟ ان سيدنا عبد الله بن عمر في حاجة تانية غير السحلة، في ينسون، في قرفة، في ليمون بالزنجبيل، في حاجات تانية كده. نعم؟ لا مفيش، لا محدش يجي. سيدنا عبد الله بن عمر باع غلاما له ب800 درهم. باع غلام لي عقليا بكام درهم؟ ب800 درهم. وباعه للبراءة. باعه بالبراءة. يعني ايه؟ الكل ايه؟ اللي اشتراه سيدنا زيد ابن ثابت. راح سيدنا عبد الله قال له بالغلام باع لم تسمه. الغلام اللي انت بقى العبد اللي انت بعته لي فيه عين انت حضرتك معاه. فاختصم الى سيدنا عثمان بن عفان فقال الرجل سيدنا عبد الله باعني عبدا وبه داء لم يسمى. ده ضحك عليا. سيدنا عبد الله قال بعته مرارا. شوف اهو نفس يعني كل الموضوع ان حضرتك ممكن تشيل سيدنا عبد الله بن عمر وتحط اي واحد في سوق السيارات او في اي مكان، وتشيل سيدنا زيد بن ثابت وتحط واحد مع الاسلاف ده ايه بفضل الصحابه ومكانتهم وتوقيرهم واجلالهم واحترامهم. لا يمكن ابدا سيدنا عبد الله بن عمر يكون انه عنده علم بهذا الامر ويبيعه بهذا الثاء ولا يسميه. لا اجل عبد الله بن عمر اجل من ان يفعل ذلك. ده سيدنا عبد الله بن عمر كان من شده اتباعه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء كان بيحاول يدخل الماء الى اخر الجسم حتى انه يعني كفه في اخر ضغط في اخر عمره. فشده اتباعه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني نحو ايه؟ لا ده هو باعه ولا لا، ولكن كان بيتورع. فزي ما جيت مثال بيقول ايه؟ ده باع لي عبد وكان في عيبه ماليش عليه. سيدنا عبد الله بن عمر فتمسك كل واحد عنده. فسيدنا عثمان بن عفان عمل ايه؟ قضى على عبد الله بن عمر ان يحلف. قال سيدنا عبد الله بن عمر هو البائع احلف. لقد باعه العبد وما به داء يعلمه. فابى سيدنا عبد الله ان يحلف. برضه ده ايه؟ انه انا عارف بس ما عملتش عشان كده مش هحلف. لا لا لا عيب عيب. زي الجماعه اللي فاكرين السيده عائشه البنوته الصغيره الاموره اللي بتلعب والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيشيلها كده تقول ايه؟ عائشه عائشه. لا مش عائشه ده هو امنا. اسمها ايه؟ امنا مش عائشه امنا. امين عيب لما نتكلم عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نقول ايه؟ امنا امي مش عائشة. انا بحس ان البعض بيتكلم عن عائشة ايه؟ البنت الفرفور تكون هتقول هي دي؟ لا والله والله ما هي دي. ده راوي عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من 3000 حديث. هي دي؟ عشان خاطر هو الزوج هو المفروض ان هو ايه؟ في حنون في سي ولا في حقوق في اكثر من حقوق كمان في حب كمان موجود بس دي امنا. انا دخل الصحابي عليها كتاب هو تقول انا يعني عندي شيء من الحرج. قال لا حرج انما انا امك. قول لما جه سالها على ايه الغسل من من من الجماع دون انزال المني فهو محسوب. فقالت له ده حرام، انما انا امك. خلاص يا صنع، انما انا مين؟ امك. يعني انت عايشة دي ايه؟ امنا. بس كل الناس بتفتكر ايه؟ عشان الناس اصلا تزوج كده عايشه وعندها كام؟ 9 ودخل عليها وعندها 9 ومات عنها وعندها 13 سنه، فكلنا فاكرين عايشه ايه؟ صغيره. اللي كان الناس اصلا بيشيلها عشان ايه؟ يعني تتفرج على الاحداث اللي عرضت تحت المسجد. ده ده عيب. ام مين؟ مش عايشه؟ عايشه. لا لا مش عايشه. فسيدنا عبد الله بن عمر لما رفض ان يحلف ارتجع العبد، يعني ايه؟ خد تاني من سيدنا زيد بن ثابت وراح فلوس. فالعبد حصل له ايه؟ بركه بقى الصحابه هنا، بركه عدم الكذب، بركه انه فعلا ما كانش يعرف. صح العبد عنده عبد بعد ما كان فيه عيب، وسيدنا زيد بن ثابت كان عايز يرجعه. ف رجع تاني عبد بن عمر وصح عنده. ايه بقى صحيح؟ مبقاش فيه عيب. سيدنا عبد الله بن عمر كان باعه سيدنا زيد بن ثابت بكام؟ ب 800 درهم. او بقى المره دي كام؟ ب 1500 درهم. دي البركه بقى اللي محدش قادر يفهم. ومش هيفهم. هما ما بيحبوش الاسلام اصلا. هما ما بيحبوش الاسلام. فمش هيفهم. هيفهم ايه؟ واحنا ما بنحبش حاجه، هيفهم اي حاجه متعلقه بيها؟ مش ممكن. فشوفوا بقى ايه بقى اللي فوق اللي هاخده من القصه دي؟ عشان بقينا 10 دقايق وهنروح. نعم اتفضل اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله. اهو سيدنا عبد الله بن عمر قال انا بعت شرط البراءه. سيدنا عبد الله احلف انك لم تكن تعلم بهذا العين. احلف. يبقى اذا هنا كان سيدنا عثمان، كان الصحابه، كان سيدنا زيد بن ثابت صحابه سيدنا عثمان اهو. فسيدنا عبد الله بن عمر رفض ان يحلف كانهم معرض على ان البيع بشرط البراءه صحيح، بس بشرط ان البائع لا علم عنده بهذا العين. فلو ان البائع يعلم بهذا العين وشرط البراءه من العيوب، هذا الشرط غير صحيح. يبقى شرط يكون شرط البراءه صحيح اذا كان البائع لا يعلم وجود العيب. فان كان البائع يعلم وجود العيب فهذا الشرط غير صحيح. ده الراي. ليه بقى الراي راجع؟ خلي بالكوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. دي بقى في الترجيح عندي اهي. انا برضو معلم عليها اهي عشان خاطر لما تصوروا خلي بالكوا منها. الترجيحات دي حلوه جدا ومفيده جدا. يعني المسلمون عند شروطهم اي شرط احنا بنشترطه على بعضنا لازم انا وانت نلتزم بيه. امتى بقى ما نلتزمش بيه؟ قال الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. في الوقت ده ما نلتزمش. ولذلك مثلا دي نصيحه بقى للاخوات المتزوجات مثلا. في الوثيقه بقى الجديده بتاعه النكاح عاملين تقريبا خانات كتيره قوي للاشتراط. الشروط بتاع الزوجة. وكان موجود برضه قديما يعني، بس ما كانش نفس التفصيل الموجود ده. مذهب الحنابلة للأسف الشديد معظم الشعب المصري واخد عنه أكثر المذاهب تشددا وتعنتا، وللأسف الشديد دي فكرة خاطئة جدا. مذهب الحنابلة هو أوسع مذهب يبيح الشروط في النكاح. فيعني إيه؟ هتشترطي ان الزوجه تزوج؟ نعم اشترط. هتشترطي الا تخرجي من بلدك؟ نعم حق اشترط. ابن اي خلاص. طيب تزوج يبقى زواج باطل؟ لا، يبقى انت ليكي الاختيار. يبقى انت ليكي الاختيار تفضلي معاه على الزواج الثاني ده وتقولي له يلا الف سلامة استمارة سته. نعم لا ده الشخص بقى هيعمل ايه؟ هيبقى اختيار لحضرتك. دول بقى لا محاكم ولا لف ولا دوران ولا اي حاجه خالص. لا ما هو انا بس ادوني ادوني بس فرصه. عارف. لا ما انا نسيت افكر. خلاص كده احنا فينا ده. في برضو بعض حاجات مثلا زي لا يحب لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فما تحبش لحد انه يخضع في البيوع زي ما انت ما تحبش ان حد يخدعك في مسألة البيوع. قبل ما نمشي انا كنت وعدت المره اللي فاتت ان احنا نتكلم عن البنوك فواجب من باب التجربة اللي احنا كنا بنتكلم عنه المره. الرأي الذي انتهى اليه انتهت المجامع الفقهية المعتبرة. المجامع الفقهية المعتبرة. انا بتكلمش خلاص ما خلاص زي زي ثاني بروح. المجامع المعتبرة ان كل ربا البنوك او فوائد البنوك دي محرمة. الفوائد على القروض اللي انا هاخدها منك. الأرباع والفوائد التي تعود عليها من خلال إيداع بعض البنوك محرم. كل تعاملات البنوك في مسائل الفوائد دي محرم. لكن مش كل تعاملات البنك محرمة. خلاكم من دي. مش كل تعاملات البنك محرمة. في مثلا ايه الصرف. هروح اغير عمله من البنك. لا. طيب انا هيجيلي تحويل هيجيلي تحويل من بره عليا. هروح استلم الدولار بتاعي. ده محرم؟ لا. انما محرم ايه؟ احط وديعة في البنك واقول ايه؟ انا هاخد عليها 10% 12% او المسائل دي. هي فتحة ما هو الاسلامي بقى انا هقوله. الحاضر انا فاكر بس اخلص بس من الموضوع. كل صندوق البيت وكل مسائل كلها محرمة. لا فصندوق التوفير كل المسائل دي كل الاشتراكات بما في اهديك 10% من ارباح من رأس المال اللي انت بتحطه. كل ده محرم. انا قلت لاحد الاخوة قبل ما ندخل هنا اي مكتب هيكون مكتب لازم يدخل مبدأ دايرة خط مصطلح كده اسمها مصطلح المخاطرة. يعني ايه مصطلح المخاطرة؟ يعني الفلوس بتاعتي دي هتكسب او هتخسر. انا لما بتاجر مش بقى انا بعرض الفلوس بتاعتي لمخاطرة. مش بعرض فلوسي انا ان هي تكسب او تخسر. هي دي الدايرة ان انا اي ضمان لاي قدر من الربح محرم. أو تاني اي ضمان لاي قدر من الربح ايا كان ايا كان فهو محرم. عشان الفلوس بتاعك عشان الربح بتاعك يكون ربح حلال يبقى لابد يدخل دايرة ايه؟ المخاطرة. المخاطرة دي مش دايرة الضمان. لا يعني ايه؟ توقع الربح والخسارة. لا مش المضاربة. المضاربة دي جزء من الحاجة. في مشاركة في سلم في مرافعة في حاجات كتير. الصيغ الاسلامية كتير جدا. طيب البنوك الاسلامية المهمة. البنوك الاسلامية النظام بتاعنا القانوني في مصر ما بيسمحش بالبنوك الاسلامية بالمعنى الصحيح. بس ايه؟ ها انا اقول لكم بصورة واضحة كده تفهموها كويس جدا. احسن الوحشين. خلاص؟ البنوك الاسلامية موجودة هنا ايه؟ احسن اليوم. خلاص؟ ما نقول بقى اهو التعاملات في تعاملات في البنك حلال وفي تعاملات محرمة. بالظبط. يعني اقول اهو صرف لا معاملة حلال اعملها في اي بنك. ما انت دي حروف مش هتقدري تيجي ناحيتها ابدا. انا اقول لحضرتك جات لي بقى سائلة برضه قالت لي انا حاطه فلوس في البنك بقى الارباح بتاعتها الان 20,000 جنيه او 30,000 جنيه. فقلت لها يا ستي الارباح اللي موجوده في البنك دي محرمه. قالت لي حضرتك اول دي يوم البيت. قلت لها حضرتك برضه ده مال محرم. انا عارف معاك. قالت لي لا لا لا لا لا لا لا انا الاصل فتره استني عارفه الراجل هناك ده اهو. قالت لي قلت لها ده رئيس اللجنه روحي له بقى. انا حبيت اوزع على عيني. ليه؟ لانه اما يجي لك حد محتاج فقير بس كان في فلوس هو ما كانش يعرف ان ده محرم خد بفتوى حد. والحقيقه الموضوع ده بالذات انا ما قبلتش بفتوى حد لان الموضوع ده ما حدش يتكلم فيه زي موضوع قرار الشامه وكده ما حدش يتكلم فيه لوحده. الموضوعات المهمة لكلمة أمة ينبغي ان يبقى في مجموعة بتكلم ده ايه بقى؟ هيبقى صفات وفايت. ليه؟ انا لما بص نظرتي انا ده نظر فرد، لكن لما نبقى جماعة لا الموضوع تاني ماشي؟ انا هاجي بقى ناس اول اي حرك لو حركت اولا او عفوا هنوح عن حركة وفايت الورق حركة I'm going to go to the hospital.